بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الحادي عشر. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا في باب الجنابة وأخذنا بعض الأحاديث المتعلقة بغسل الجنابة، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سننتهي من باب الجنابة. بقيت أربع أحاديث. قال المصنف عليه رحمة الله: الحديث الخامس، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. أم سلمة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هند بنت أبي أمية، وكانت قبل أن تكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، وهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات عنها أبو سلمة بعد غزوة أحد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دعا لها بدعوات، لا سيما أنها كانت امرأة غيرة رضي الله عنها وأرضاها. هذه الصحابية الجليلة توفيت سنة 62، توفيت رضي الله عنها سنة 62، ودفنت بالبقيع في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الصحابية الجليلة من أمهات المؤمنين، وقد توفيت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ودفنت في البقيع. هنا تخبر أن أم سليم هي امرأة أبي طلحة كما في الحديث نفسه، وهذه أيضا صحابية جليلة، اختلف العلماء في اسمها، والذي عليه الأكثر أن اسمها الرميصاء رضي الله عنها، وهي أم أنس بن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصحابية أم سليم الرميصاء بنت ملحان، وهي أنصارية نجارية، كانت تحت مالك بن النضر، ثم مات على شركه، ثم أسلمت فخطبها أبو طلحة وهو مشرك، فدعته إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنه، حتى إنها قالت له: إني أتزوجك ولا أخذ منك صداقا، إنما أريد الإسلام، فأسلم وتزوجها. تقول أم سلمة أن أم سليم دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت إليه وقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. هنا إثبات صفة الحياء، فالله عز وجل موصوف بهذه الصفة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود قال: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وجاء أيضا: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وكذلك ما ذكرته أم سليم هو ما جاء في كتاب الله، قالت: إن الله لا يستحيي من الحق رضي الله عنها. وجاء في كتاب الله: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحياء بالنسبة للعبد: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة: إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، كما عند الترمذي في جامعه وصححه الألباني رحمه الله. أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدمت بهذا أن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، فقدمت بهذا ثم أتت بسؤالها، فإن كان فيه شيء فقد قدمت بهذه المقدمة حتى تتعلم أمر دينها وما نزل بها إن نزل. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أن أم سليم لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عائشة، وهذا الحديث الذي بين أيدينا ليس فيه ذكر لعائشة، إنما هو عن أم سلمة. أما في رواية مسلم وكانت عنده عائشة، فقالت أم سليم يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فعائشة رضي الله عنها قالت لها فضحت النساء تربت يمينك، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة بل أنت فتربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. وهذا لا تعارض، لأنه يحتمل أن عائشة كانت موجودة كذلك، وأم سلمة كانت موجودة، وجميعا أم سلمة وعائشة أنكرت على أم سليم، لأن في بعض الروايات أن أم سلمة أنكرت على أم سليم وقالت لها كما قالت لها عائشة فضحت النساء، أو كما جاء في الرواية. وفي بعض الروايات أن أم سليم ضحكت وقالت أتحتلم المرأة، وفي بعض الروايات عند مسلم أن أم سلمة قالت فضحت النساء كما في صحيح مسلم، بل جاء في بعض الروايات أنها قالت لها أعني عائشة أفل لك أترى ذلك المرأة، وقالت تربت يداك وألت، هكذا جاء في بعض الروايات تربت يداك وألت. والمقصود بقول عائشة رضي الله عنها وألت، لأن الحديث كما أشرنا في صحيح مسلم أن أم سليم لما دخلت قالت هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، فعائشة قالت تربت يداك وألت، فقال عليه الصلاة والسلام دعيها دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد، أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وألت هنا المقصود بها أصابتها الألة، وهي الحربة النصل. وهذا الدعاء سواء قالت تربت يمينك أو قالت لها وألت، هذا لا يراد به الحقيقة، هذا معروف في لغة العرب تربت يمينك، وكذلك عندما يقول حلقة عقرة، وكلما جاء لا يراد به حقيقة الدعاء، إنما هي كلمة هكذا تقال كالإنكار على ما يقال. فهي كأنها أنكرت على أم سليم فقالت لها فضحت النساء عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مسند الإمام أحمد أنها رضي الله عنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة رضي الله عنها تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، وإن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء. فقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة بل أنت تربت يداك، نعم يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأنى يشبهها ولدها، هن شقائق الرجال كما في مسند الإمام أحمد والحديث في صحيح مسلم. والحديث في صحيح مسلم كما أشرنا، إلا أن زيادة هن شقائق الرجال ليست في مسلم، هي في مسند الإمام أحمد. وجاء كذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشبه في الولد عندما يشبه أباه أو يشبه أمه. بقي في هذا الحديث ما يتعلق بهذه المسألة بعينها في الشبه، وكذلك ما يتعلق بنزول الماء. فنقول قد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الرجل أو المرأة لو خرج منه الماء أو خرج منها الماء فقد وجب عليهم الغسل، فإذا أنزل المسلم فإنه يوجب عليه الاغتسال. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كالطبري وابن حزم وكذلك ابن عبد البر، يقول رحمه الله في كتابه الاستذكار ولا خلاف أن الماء يكون من الماء الذي هو الإنزال. وكذلك قال رحمه الله في موضع آخر: والعلماء مجمعون على ذلك، يعني على وجوب الغسل في من وجد الماء الدافق من الرجال والنساء. وهكذا ابن رشد والنووي كلهم نقلوا الاتفاق والإجماع على وجوب الغسل. وأما مستندهم في هذا الإجماع هو حديث مسلمة الذي بين أيدينا، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء. فحكم عليه الصلاة والسلام وقرر في هذا الحديث وجوب الاغتسال على المرأة إذا رأت الماء، حتى إذا لم تذكر جماعا دل على وجوب الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد يقول: الماء من الماء، عليه الصلاة والسلام. وكذلك المرأة كالرجل، إذا أنزلت المرأة، والحديث إنما هو في المرأة لأن السائلة هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. وقد نقل أيضا الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، وقد أشرنا إلى الطبري وابن بطال معهم أيضا وابن عبد البر، حتى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع يقول، وهو قول عامة الفقهاء، أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، مثل ما يرى الرجل، فأنزلت أن عليها الغسل. لكن قد يقول قائل: أليس إبراهيم النخعي قد خالف في ذلك؟ فقد أورد عنه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده عن إبراهيم أنه قال: ليس عليها غسل. هذا القول نقله ابن أبي شيبة بإسناده، وهو إسناد جيد، كما قال الحافظ في الفتح أنه قال: ليس عليها غسل. قالوا: ها هو إبراهيم يخالف الإجماع ويرى أن المرأة ليس عليها غسل إذا أنزلت الماء، وهذا غير صحيح. وإن صح الإسناد إلى إبراهيم فهذا القول غير صحيح. لماذا؟ لعدة أمور. أولا، لأنه يخالف حديث أم سلمة وهو صريح في هذا الباب، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بأن تغتسل إذا رأت الماء. ثانيا، أن يقال إن إبراهيم لا ينكر في الحقيقة الغسل إلا لأنه ينكر احتلام النساء، فقد كان أن المرأة لا تحتلم، بمعنى لا ترى شيئا في منامها ولا ينزل منها الماء، حتى إذا رأت شيئا في منامها لا ينزل منها الماء. ولهذا ساق ابن أبي شيبة بإسناده: كان إبراهيم ينكر احتلام النساء. إذن قوله مبني على أنه في الأصل ينكر الاحتلام بالنسبة للمرأة، فهو في الحقيقة قول بعيد وغير صحيح، ويخالف النص ويخالف الإجماع. فكونه ينكر ذلك، وقد جاء ما يدل عليه كما أشرنا في الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. فهذا صريح في ذلك. ولهذا لا تعارض بين هذه النصوص، لأنه جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وجاء إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها كما في الصحيحين. جاء في الرواية التي قرأناها وهي في صحيح مسلم: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر، يعني من الذكورية، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنث، يعني من الأنوثة. وهذا لا تعارض بينهما، لأنه يقال أنه إذا سبق الماء يكون سببا للشبه، وإذا علا الماء يكون سببا للإذكار والإناث، خلافا لما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتوقف في هذا اللفظ: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر، يقول إن الإذكار والإناث ليس له سبب طبعي، إنما هو بأمر الرب، هكذا كما نقل عنه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: فالله عز وجل يأمر الملك أن يخلقه كيف شاء. وفي الحقيقة لا تعارض بين هذا وذاك، فالإذكار والإناث في العلو، والشبه يكون في سبق الماء. وأما ما نقلناه عن إبراهيم النخعي فقد قلنا أنه مخالف للإجماع، وكذلك مخالف للنص، فيكون قولا شاذا، على أن إبراهيم النخعي رحمه الله كان ينكر احتلام المرأة. وهذا ليس خاصا بأم سليم، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابية، سألته أم سليم، وسألته خولة رضي الله عنها بنت حكيم، خولة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل كما في مسند الإمام أحمد، فقال ليس عليها غسل حتى ينزل الماء، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. وجاء أيضا أن سهلة بنت سهيل سألت النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني: يا رسول الله، تغتسل إحدانا إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. وكذلك سألته بسرة رضي الله عنها كما عند ابن أبي شيبة، قالت: يا رسول الله، إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام. قال لها وهو يخاطبها: إذا وجدت بللا فاغتسلي يا بسرة، كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه. إذن هذا هو المقصود بالاحتلام، لأن أم سلمة كما أشرنا تقول إذا هي احتلمت، والاحتلام هو افتعال من الحلم، وهو المقصود ما يراه النائم في نومه، يقال احتلم، وهو أمر خاص يرى في نومه أنه مع المرأة ترى مع زوجها، والزوج يرى أنه مع زوجته، وهكذا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله للحديث السادس: أما بالنسبة للمحتلم الذي لم يجد بللا، قام من نومه وقد رأى في نومه شيئا من ذلك لكنه لم يجد بللا، فهذا لا غسل عليه. وقد نقل الاتفاق كذلك غير واحد من أهل العلم على أن من استيقظ من نومه ولم يجد بللا فلا يجب عليه الغسل. ممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله، قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا ألا غسل عليه، كما في الإجماع في كتابه الإجماع. وتناقل العلماء من بعده كابن قدامة والنووي هذا القول الذي نقله، أو هذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر رحمه الله. حتى الترمذي في جامعه قال: وإذا رأى احتلاما ولم يرى بله فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. والدليل في هذا الحديث الذي بين أيدينا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إذا رأت الماء. فما هو المفهوم من ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاغتسال برؤية الماء، فإذا لم يرى الماء فلا غسل عليه. وقد يقول قائل: إن بعض الفقهاء قد خالفوا، فقد ذكروا عن أحمد في رواية عنه أنه كان يرى وجوب الغسل مطلقا. نقول: نعم، ذكر هذا الحنابلة في بعض كتبهم كالإنصاف وغيره أن أحمد رحمه الله في بعض الروايات عنه كان يرى وجوب الغسل وإن لم يجد بللا يجب عليه أن يغتسل. ولا شك أن هذه الرواية ليست هي المذهب عند الحنابلة، والصواب ما قد قررناه لحديث أم سلمة: نعم، إذا رأت الماء. ولأن كثيرا من أهل العلم قد نقلوا الاتفاق والإجماع على أن من لم يرى بللا فلا يجب عليه الغسل. وكذلك من رأى البلل لكنه لا يذكر أنه احتلم، استيقظ من نومه فوجد منيا في ثوبه لكنه في منامه لم يذكر، أو لا يذكر أنه رأى شيئا أو احتلم في منامه، هذا يجب عليه الغسل. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث: إذا رأت الماء، وهذا قد رأى الماء حتى وإن لم يذكر بللا. وهناك من الفقهاء من نقل الاتفاق على ذلك كابن قدامة رحمه الله في المغني، يقول رحمه الله: وإن انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، لا نعلم فيه خلافا. وهكذا النووي، وأيضا كثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على هذا احتجاجا بحديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه: نعم، إذا رأت. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الحكم يناط بالرؤية، أي برؤية الماء الذي هو المني. وفي الحقيقة جاءت بعض الروايات عن بعض التابعين في مصنف ابن أبي شيبة، وفيها أنه لا يجب عليه الغسل كمجاهد وقتاده وسعيد بن جبير، لكن مع ذلك حتى لو سلمنا أن المسألة خلافية فلا شك ولا ريب أن الدليل في ذلك ظاهر وواضح، فقد قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء، فربط الأمر بالاغتسال برؤية الماء. إذن هذا هو الحديث الأول. ثم انتقل المؤلف أو الحديث الخامس ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السادس، فقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا الحديث حديث عائشة فيه الكلام عن المني وعن نجاسته، هل المني طاهر أم نجس؟ عائشة تخبر أنها كانت ترى هذه البقع، بقع الماء، بعد أن تغسل الثوب فيخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة وهذه البقع بقع الماء في ثوبه. وفي رواية مسلم ذكرت عائشة أنها كانت تفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فركا فيصلي فيه، بمعنى أنها ما كانت تغسله. إذن عندنا أنها غسلت وعندنا أنها فركت، والغسل واضح وظاهر. وأما الفرك ما معناه؟ معناه الحك، كانت تحكه بيدها. وقد جاء في بعض الروايات عند مسلم لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. اختلف العلماء في طهارة المني، هل هو طاهر أم نجس؟ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى نجاسته، قالوا هو نجس. لماذا؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل المني، وهي نفسها تقول كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أشارت إلى أن بقع الماء أي أثر هذا الغسل كانت تراه وتنظر إليه. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يغسل الثوب من المني؟ قالوا لأنه نجس، وإلا لماذا يغسل؟ وجاء أيضا عند مسلم أن رجلا نزل ضيفا عند عائشة أو نزل في بيتها، فلما أصبح هذا الرجل غسل ثوبه، فعائشة علمت بأنه قد احتلم، وفي بعض الروايات سألته وأرسلت إليه فأخبرها أنه احتلم فغسل ثوبه، فقالت له عائشة إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت ما حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فركا فيصلي فيه. قال العلماء هذا الحديث دليل على أن المني نجس. لماذا؟ لأن عائشة تقول إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فقالت بالغسل، تريد رضي الله عنها أن يغسل. وهكذا أيضا عبد الله بن شهاب الخولاني كان نازل عند عائشة فحصل له ما حصل فسألته فأخبرها أنه رأى في منامه ما يرى النائم، يعني احتلم، فقالت له لو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري كما في صحيح مسلم. قالوا كذلك عائشة أمرته أن يغسل الثوب. وجاء من حديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أم حبيبة قال لها هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الثوب الذي يجامعها، يعني أم حبيبة؟ فقالت له أم حبيبة نعم إذا لم يرى فيه أذى، هكذا تقول نعم إذا لم يرى فيه أذى كما عند أبي داود وعند النسائي. إذن قالوا هذه الأحاديث فيها الأمر بالغسل، لكن القول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعي وأحمد ذهبوا إلى خلاف هذا القول وقالوا بل إن المني طاهر وليس بنجس، وما جاء من هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل أو فيها الإخبار عن الغسل إنما يحمل الغسل على الاستحباب والتنظيف والأفضلية لا على الوجوب. لماذا؟ قالوا لأنه في الصحيحين حديث الفرك كانت تفركه وكانت تحكه دل على طهارة المني، لأنهم في الحقيقة الفرك لا يكفي في إزالة النجاسة، ولو كان نجسا لما اكتفت بالفرك. إذن دل هذا على أن هذه الأحاديث من باب الأفضلية والأكمل والأنظف أن تغسل، ولو كان نجسا لما اكتفت عائشة رضي الله عنها بفركه، لأن أحمد والشافعي عندما ذهبوا إلى هذا القول استدلوا بأحاديث الفرك، بل استدلوا بقول عائشة لذلك الرجل الذي نزل عندها، ماذا قالت له في آخر الحديث؟ ولقد رأيتني أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية أيضا في مسلم ولقد رأيتني وإني لأحكه، قالوا لو كان نجسا لما اكتفت عائشة في إزالته بالفرك، ولصنعت كما تصنع مع باقي وسائر النجاسات. وهذا هو الصواب، لا سيما أنه قد ورد عن بعض الصحابة كابن عباس أنه قال إنما هو، يعني المني، في منزلة المخاط أو البزاغ أو البزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. فشبه ابن عباس المني بالمخاط والبصاق، وهما طاهران، وقد يغسل البصاق وقد يغسل المخاط، لكن ليس على الوجوب، إنما تنظيفا وليس لأنهما نجسان. كذلك المني، وهذا ما جعل ابن عباس يجعلهما بمنزلة واحدة، إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق. وجاء أيضا عن غيره من الصحابة، فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة كان يفرك المني من ثوبه، ثم إن المني أليس هو أصل خلق الآدمي؟ من ماذا خلق الآدمي؟ يخلق من هذه النطفة كما بنص القرآن وبنص السنة. قالوا إذن فكان طاهرا كالطين الذي خلق منه آدم عليه السلام. إذن لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن مذهب الشافعي وأحمد هو الصواب في هذه المسألة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله للحديث السابع، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أتى امرأته وحصل الاتصال بين الزوج وزوجته وجلس بين شعبها، والمقصود بها ما يتعلق بالمرأة من رجليها ويديها، وهذا يعرفه الرجال ويعرفه النساء، فقد وجب عليه الغسل. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله ثم جهدها، يعني حصل الاتصال بين الزوجين وحصل الإيلاج، هذا هو المراد. فبمجرد حصول الإيلاج فقد وجب الغسل بهذا الجماع وبهذا الإيلاج، وإن لم ينزل الماء، وإن لم ينزل الماء فقد وجب عليه الغسل. هذه المسألة قد أشرنا أن الفقهاء اتفقوا على أن الرجل لو أخرج المني بلذة فقد وجب عليه الغسل، وكذلك أجمعوا على أن من اغتسل بعد أن أولج في امرأته فقد أدى صلاته إن صلى بطهارة كاملة. لكن حصل اختلاف بين الفقهاء، والخلاف قديم منذ زمن الصحابة، حصل الخلاف في من جامع ولم ينزل، أكسل، يقال له الإكسال، والمراد بالإكسال أكسل المجامع، يعني حصل أنه اتصل بامرأته ولم ينزل. وأما عند الفقهاء أن يجامع الرجل ثم يفتر، يفتر ذكره بعد أن يولج فلا ينزل الماء، يسمى الإكسال. فلو جامع فأكسل بمعنى لم ينزل، فما هو الواجب عليه؟ الواجب أن يغتسل. لماذا؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا، فقد وجب الغسل. وزاد مسلم كما ذكر المصنف وإن لم ينزل. وجاء في حديث عائشة في صحيح مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والختان معروف، ختان الرجل وختان المرأة، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن هذان الحديثان ظاهر الدلالة فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل بمجرد التقاء الختانين، فإذا غابت الحشفة فإنه قد تعلق الحكم من وجوب الغسل، وكذلك لزوم المهر ولزوم الحد في الزنا وغيرها من الأحكام بمجرد التقاء الختانين. ولهذا عائشة رضي الله عنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ فسأله هل عليهما الغسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لأفعل ذلك أنا وهذه، وأشار إلى عائشة، ثم نغتسل. إذن هذا صريح وهو في صحيح مسلم، الرجل يحصل منه أنه يجامع أهله ثم يكسل، فقال إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وكذلك عائشة أخبرت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات رضي الله عنها كما عند الترمذي وكذلك عند ابن ماجه في سننه وعند أحمد في المسند أنها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل فماذا قالت؟ قالت فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا. وإن كان هذا الحديث قد أعله البعض إلا أن الترمذي وابن القطان وابن الملقن والحافظ ابن حجر على تصحيحه، والأحاديث كثيرة أيضا في ذلك. ولهذا من العلماء من نقل الاتفاق على وجوب الغسل بمجرد الجماع وإن لم يكن معه إنزال. نعم، كان مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بعدم وجوب الغسل ولا يجب الغسل إلا بالإنزال، لكن هؤلاء رجعوا عن قولهم على الصحيح وانعقد الإجماع بعد ذلك كما أشار إلى ذلك النووي وغيره. ولهذا ابن المنذر في زمنه وقد توفي في أول القرن الرابع يقول في كتابه الأوسط ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا، فدل هذا على أن الإجماع أخيرا قد حصل على إيجاب الغسل بعد أن اختلف الصحابة رضي الله عنهم. وقد يقول قائل أن الإجماع لا يسلم، الخلاف مشهور بين الصحابة. نقول الصحيح في هذه المسألة أنه إن حصل خلاف ثم اندثر هذا الخلاف وثبت الإجماع فقد صح الإجماع. ولهذا ابن القصار علي بن عمر البغدادي وهو شيخ المالكية في زمنه وقد توفي في القرن الثاني أو في آخر القرن الثاني على رأسه سنة 97 و100، ماذا قال رحمه الله كما نقل عنه القرطبي في الجامع؟ قال وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من قبلهم على الأخذ بحديث إذا التقى الختانان، وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف، فهذا هو الصواب وقد تم الإجماع على ذلك. قد يقول قائل من الذين خالفوا وهل هناك من خالف من المتأخرين أو بعد التابعين؟ الذين خالفوا جماعة من الصحابة وبعض التابعين هم قليل كما ذكر ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط، يرون أن مجرد التقاء الختانين من دون إنزال لا يوجب الغسل، لا بد من الإنزال. وفي الحقيقة هو مذهب البخاري، وقد نص البخاري في صحيحه حيث قال الغسل أحوط، وبعضهم اعتذر للبخاري أنه لا يريد حقيقة أن الغسل لا يجب، لكن هذا الاعتذار غير صحيح، بل يفهم منه جواز ترك الغسل لأنه قال والغسل أحوط، لو كان واجبا لما قال أحوط عند البخاري، وهو مذهب داود الظاهري كما ذكر عنه ذلك ابن حزم في المحلى. استدلوا بأحاديث وهذه الأحاديث منسوخة كانت في أول الأمر وكثير منها في الصحيح، ففي الصحيحين من حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله، أو أبي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ. فهنا جامع الرجل لكنه ما أنزل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، والحديث في الصحيحين. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، وكذلك جاء من حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى رجل من الأنصار يريده، فجاء هذا الرجل ورأسه يقطر ماء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال له عليه الصلاة والسلام إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. فهذا الرجل لما سمع أن النبي عليه السلام يريده ترك أهله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه اغتسل ورأى رأسه يقطر ماء قال لعلنا أعجلناك، بمعنى أنك جئت ولم يحصل منك الإنزال. ولهذا قال نعم، فقال إذا أعجلت أو قحط. ما معنى قحط؟ هذا في حقيقته من قحط المطر إذا انقطع، فشبه احتباس المني باحتباس المطر، والشاهد قوله فعليك الوضوء. إذن هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب غير الوضوء لمن أولج بغير إنزال. وكما هو معروف الماء من الماء، يعني الماء الذي هو ماء الاغتسال من الماء الذي ينزل بلذة ويكون دافقا. هذه الأحاديث هي صحيحة وصريحة لكنها منسوخة، ولهذا نجد في كتب الناسخ والمنسوخ يذكرون أنها نسخت وكانت في أول الأمر. فناسخ الحديث لابن شاهين ذكر أنها منسوخة، الاعتبار للحازمي كذلك، رسوخ الأحبار والنووي في شرح مسلم، كل أولئك على أنها منسوخة. يؤكد ذلك ما جاء عند أبي داود أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، عند أصحاب السنن وفي مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. هذا الحديث صريح في النسخ، وكذلك استدلوا ببعض الأدلة لكنها منسوخة، لا سيما إذا علمنا أن الأحاديث منها الناسخ ومنها المنسوخ، وحديث أبي بن كعب صريح في النسخ. وكم من حديث وهو صحيح، بل قد يكون في الصحيحين وهو منسوخ فلا يعمل به. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن من أتى أهله ولم ينزل فقد وجب عليه الغسل، لا سيما هذه الرواية التي ذكرها المؤلف وهي بين أيدينا، وإن لم ينزل. بقي الحديث الأخير في الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله، الحديث الثامن، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. قال المؤلف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، أبوه هو ابن الحنفية. هذا الحديث فيه ساق المؤلف من طريق أبي جعفر. أبو جعفر هو كما ذكره محمد بن علي، ومحمد هذا هو المشهور بالباقر. ابن علي بن الحسين، علي بن الحسين هو زين العابدين المشهور المعروف، أبوه هو الحسين، علي بن الحسين، والحسين هو الصحابي الجليل سبط النبي عليه الصلاة والسلام الذي قتل شهيدا في كربلاء رضي الله عنه وأرضاه، عن علي ابن أبي طالب الصحابي المعروف المشهور. إذن أبو جعفر هو محمد بن علي، وهو لقب بالباقر. لماذا؟ قالوا لأنه بقر العلم، أي شق العلم عن مشكلاته وغوامضه رضي الله عنه، وقد روى عن جمع من الصحابة كأبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وجابر وأنس، وروى عنه جمع من التابعين. وأما أبوه علي بن الحسين فهو كما أشرنا زين العابدين، وكنيته أبو الحسين، وكان من أكابر أئمة أهل البيت ومن أفضلهم ومن ساداتهم، وكان من كبار التابعين ومن أعلامهم ومن فقهائهم زهدا وعبادة رضي الله عنه ورحمه الله. ثم هذا الحديث فيه أنه سئل بعد أن أخبره أو جاء أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، كان هو وأبوه الذي هو محمد بن علي مع أبي علي بن الحسين كانوا عند جابر بن عبد الله، فسألوا عن غسل النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه القوم الذين كانوا عند جابر فقال يكفيك صاع، فهذا الرجل قال ما يكفيني، كأنه يقول أنا أعلم بنفسي فهذا لا يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ثم أمنا في ثوب، يعني صلى بنا جابر في ثوب واحد، وفي لفظ كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ على رأسه ثلاثا. هنا عندنا مسألتان وبها نختم الدرس. المسألة الأولى وهي تتعلق بمقدار الماء الذي يستحب أن يغتسل به أو يتوضأ به. في هذا الحديث أشار إلى أنه يكفيه صاع عند الغسل، والصاع هو أربعة أمداد، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والفقهاء، أن السنة أن يغتسل بصاع ويتوضأ بمد، إذن مقدار الماء معين. ولهذا جاء في صحيح البخاري وفي مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة فسألها عن غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة، فماذا صنعت عائشة؟ دعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. كذلك جاء من حديث أنس ومن حديث سفينة، وكلا الحديثين في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني قد يزيد على الصاع، والصاع أربعة أمداد يزيد إلى خمسة أمداد. وهكذا حديث سفينة في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، يعني يتوضأ. هذه الأحاديث، حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وحديث أنس وحديث كذلك سفينة وحديث الباب، حديث جابر الذي بين أيدينا، كلها تدل على أنه يستحب أن يغتسل بصاع ويتوضأ بمد لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا للمالكية، فقد خالفوا جماهير الفقهاء وقالوا لا يستحب التحديد، لا يستحب التحديد. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في صحيح البخاري أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جميعا. قالوا وفي هذا الحديث فيه عدم التحديد، فهم يتوضؤون بما يكفيهم، بما يكفي المتوضئ وبما يكفي المغتسل. كما أنهم قالوا إن الماء لا يكال، الماء لا يكال للوضوء ولا يكال للغسل، وهذا شيء متفق عليه عند الفقهاء وعند العلماء. قالوا لو كان التحديد مستحبا لاستحبوا كيله، تأخذ معك أربعة أمداد أو صاع، قالوا إذن لا تحديد. وهذا غير صحيح، بل إن مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على صواب في هذه المسألة، قولهم هو الصواب. لماذا؟ للنصوص، عندنا أربع أحاديث كلها صحيحة، بل كلاهما حديث أبي سلمة وحديث جابر في الصحيحين، وحديث أنس وحديث سفينة في صحيح مسلم، وفيها التقدير والتحديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا عنه أنه اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد. أما قولهم في الحديث الذي أشرنا إليه أن الصحابة كانوا يتوضؤون جميعا، ليس فيه ما يدل على عدم التحديد، إنما استدلوا بما يدل على أن ذلك ليس واجبا، التحديد بهذا ليس واجبا، يجوز الإنسان أن يزيد في ذلك. وجابر إنما أراد عندما رد على الرجل وقال ما يكفيني، أراد أن يبين أنه يكفي، كيف لا يكفيك وقد كفى النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو كان أوفى منك شعرا. لكن لو زاد هذا الرجل يجوز أن يزيد على ذلك من غير إسراف، فلا يسرف، لأن الله عز وجل حرم الإسراف. والمسألة الثانية في هذا الحديث هو قول جابر في آخر الحديث أنه أفرغ ثلاثا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الحديث صريح في أن الإفراغ إنما هو على الرأس، وقد مر معنا في الدرس الذي مضى في الجنابة وفي غسلها الكلام عن كيفية الغسل، لكن بقيت مسألة وهو ليس تكرار الغسل على الرأس، بل تكرار الغسل ثلاثا للبدن كله. فما حكم غسل البدن ثلاث مرات في الاغتسال؟ مثلا الرجل يريد أن يغتسل غسل الجنابة، فهل يستحب له أن يغتسل المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة؟ ذهب أكثر الفقهاء، وهو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، إلى أنه يستحب أن يغسل بدنه ثلاثا. لماذا؟ قالوا قياسا على الوضوء، أليس الوضوء ثلاثا ثلاثا؟ قالوا كذلك الغسل، فيستحب التكرار في الغسل كما يستحب التكرار في الوضوء، وهذا بالقياس، هذه طهارة وهذه طهارة، فتقاس إحدى الطهارتين على الأخرى. فتقاس إحدى الطهارتين على الأخرى. واستدلوا كذلك بالقياس على غسل الرأس. أليس في هذا الحديث الذي بين أيدينا في اللفظ الذي أشار إليه المؤلف يفرغ على رأسه ثلاثا؟ قالوا كذلك القياس على غسل الرأس، كما أنه ثبت تثليث غسل الرأس في الغسل، فكذلك البدن يغسل ثلاثا. ولا شك أن هذا غير صحيح، فهذان القياسان فاسدان، لأنهما يقابلان النص الصحيح الصريح في ذلك. ولهذا ذهب مالك رحمه الله إلى خلاف قول الجمهور، وهو الصواب أنه لا يستحب تكرار الغسل ثلاثا، بل السنة في الغسل أن تقتصر على مرة واحدة. ولهذا في الدرس الذي مضى ذكرنا حديث عائشة وذكرنا حديث ميمونة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة فعل كذا وكذا إلى آخر الحديث، ولما جاء إلى الرأس فقط ثم يصب على رأسه ثلاث. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث جابر يفرغ على رأسه ثلاثا، وفي حديث ميمونة كذلك ذكر مثل ذلك، وأنه اغتسل مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الصحيح، وهو الدلالة ظاهرة من الحديثين، أنه اغتسل وأفاض الماء على جسده وعلى جلده كله ولم يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية كما في الفتاوى رحمه الله، انتصر لهذا القول وهو الصواب. البخاري في صحيحه بوب بابا فقال باب الغسل مرة واحدة، فخص الغسل بمرة واحدة بخلاف الوضوء، فقد بوب باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. فهذا هو الفرق بينهما، باب الغسل مرة واحدة ثم بوب قبل ذلك باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. لهذا الشراح لما جاءوا لهذا الحديث ولهذا الباب في صحيح البخاري، ماذا قال الشراح؟ قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام أو في قول ميمونة ثم أفاض على جسده، قالوا لأنه لم يقيد بعدد، فهذا يحمل على المرة الواحدة، وهذا الذي جعل البخاري رحمه الله يبوب باب الغسل مرة واحدة. ونكون بهذا انتهينا من باب الجنابة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.